الحمد لله الذي هدانا للإسلام، الحمد لله الذي هدانا للإسلام وآتانا من أمرنا رشدا، الحمد لله الذي أعد للمؤمنين جنات خالدين فيها أبدا، وأعد للكافرين جهنم لا يخرجون منها أبدا، الحمد لله القائل في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سبحان من بكت من خشيته العيون، سبحان الذي سجد له المصلون، سبحان الذي سجد له المصلون، سبحان الذي أمره بعد الكاف والنون، سبحان الذي أمره بعد الكاف والنون، سبحان الذي سبح بحمده الأولون والآخرون، سبحان الذي سبح بحمده الأولون والآخرون، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، سبحان قاضي الحاجات، سبحان قاضي الحاجات، سبحان فاطر السماوات، سبحان فاطر السماوات، سبحان الذي في السماء عرشه، سبحان الذي في الأرض سلطانه، سبحان الذي في الجنة رحمته، سبحان الذي في الجنة رحمته، سبحان الذي في جهنم سطوته، سبحان الذي في جهنم سطوته، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي القوة والملكوت، سبحان ذي القوة والملكوت، سبحان الله سبحان الله عدد الليل والنهار، سبحان الله عدد الليل والنهار، سبحان الله عدد الشجر والدواب والبحار، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت ولا يذل من واليت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا ندعوك الله اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا منان يا رحمن ويا رحيم يا غفور يا شكور يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا كريم يا كريم يا كريم نسألك اللهم أن تعتق رقابنا من النار يا أكرم من سئل يا أكرم من سئل ويا خير من أعطى لا طاقة لنا بعذابك نسألك بقوتك وضعفنا نسألك بقوتك وضعفنا وبغناك عنا وفقرنا إليك وبغناك عنا وفقرنا إليك لا طاقة لنا بنارك لا طاقة لنا بعذابك لا طاقة لنا بنارك اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا من النار يا كريم يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين تعلم ضعفنا تعلم فقرنا تعلم تقصيرنا بجئناك بذنوب كالجبال جئناك بذنوب لا يعلمها إلا أنت ولا يغفرها إلا أنت اللهم فاغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب يا أرحم الراحمين ندعوك دعاء المضطرين ندعوك دعاء الخائف الضرير يا أرحم الراحمين إلهي يا سامع الصوت ويا سابق الفوت يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا إلهنا وسيدنا ومولانا ومالك رقنا ويا سامع نجوانا من يكسو هؤلاء العراة إلا أنت إلهي من يكسو هؤلاء العراة إلا أنت إلهي من يؤوي هؤلاء الحفاة إلا أنت يا أرحم الراحمين يا الله اللهم احفظ شبابنا ونساءنا وأطفالنا وشيوخنا وعلماءنا، اللهم واحفظ هذا البلد من الفتن، اللهم احفظ هذا البلد من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها وما بطن، واحفظ سائر بلاد المسلمين. اللهم كن لإخواننا في بلاد الشام ولأهلنا في مصر وفي كل مكان يا حي يا قيوم. اللهم احفظ هذا البلد وأهله، اللهم احفظ هذا البلد وأهله، اللهم واحفظ أمير البلاد وولي عهده يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر يا كريم ويا الله. نسألك اللهم، أنت الحي القيوم أن تتجاوز عن سيئاتنا وذنوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم أنت قلت وقولك الحق وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، اللهم ارحم من بنى هذا المسجد، اللهم ارحم من بنى هذا المسجد يا أرحم الراحمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا علي يا عظيم ويا الله. اللهم ها نحن قد دعوناك فلا ترجعنا خائبين، فلا ترجعنا خائبين، ولا عن باب جودك سيدي مطرودين. وحاشا لك أن تطرد الفقراء، وحاشا لك أن تطرد الضعفاء، ولا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.